أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أين جواب الشرط في قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. جواب الأمر في قوله فاستعذ بالله هي واقعة جواب الشرط، وهي أمر. وأين جوابه؟ محذوف، تقديره يعيذك أو ينجيك منه أو يخلصك منه أو يستجيب لك. فاستعذ بالله. فاستعذ بالله إنه سميع عليم. استعذ بالله، والله جل وعلا سميع، يسمع استعاذتك وإن كانت سرا، عليم بمن طوى عليه قلبك، عليم بمن طوى عليه قلبك من رغبتك في الخير وبغضك للشر، فيسعفك بما أردت. ولم يقل جل وعلا سميع فقط يسمع، وإنما يسمع ويعلم الحقيقة. قد يقول المرء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في لسانه، لكنه لم يصدق بقلبه، يريد الانتقام ويريد أن يتسلط على من تحته. فالله جل وعلا يعلم نيته، فإذا علم جل وعلا من عبده الإخلاص في الطلب استجاب له. وإذا كان طلبا باللسان فقط بدون حضور قلب فلا ينفع، لا يستجيب من دعاء من قلب غافل، كما ورد في الحديث يدعو المرء بدعاء يهمهم به بلسانه لكنه ما استحضر ذلك بقلبه، وإنما تقليدا أو متابعة أو مجاراة للناس يكثر من الدعاء لكن قلبه لا يستحضر ما يسأل، فهذا لا يستجاب له. إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع لدعائك، يستجيب لك، عليم بنيتك وقصدك، فيعطيك على قدر ما أردت منه سبحانه. وفي هذه الآية بيان معاملة الناس من خيار الإنس وشرارهم وشرار الجن، كل بين جل وعلا كيف نعامله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الإنس تستطيع التأثير فيه بالدعوة والترغيب مع الإعراض عنه، والجن لا تستطيع الخلاص منه بالإعراض عنه، وإنما بالالتجاء والاعتصام بالله جل وعلا. فاستعذ بالله، ومعنى استعذ بالله يعني التجئ إليه واعتصم به واسأله أن يعيذك من الشيطان فيستجيب لك، لأنه سميع يسمع دعاء من دعاه، عليم بنية الداعي وقصده، فهو يعطي عبده على قدر إخلاصه والتجائه إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال العماد بن كثير رحمه الله: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله خذ العفو يعني خذ ما عفا لك من أموالهم وما أتوك به من شيء، فخذه، وكان هذا قبل أن تنزل براءة

لو درى أنه يريد هذا ما أدخله على عمر، لأن الحر كان يدخل على عمر ويجلس معه باستمرار لأنه من أهل القرآن. نعم. قال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: فيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له إنه أغضبه بهذا الكلام السيء. وعمر رضي الله عنه هو من أعدل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. حتى هم أن يوقع به، فقال يعني أن يعاقبه لهذا الكلام السيء. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين. الحر هو الرجل الذي أدخل هذا الرجل، يكون المتكلم عم الحر بن قيس. نعم. إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. يعني فالله أمرك بأن تعرض عنه لأنه من الجاهلين، لو لم يكن جاهلا ما تكلم بهذا الكلام السيء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، يعني لما سمع هذه الآية وقف عندها رضي الله عنه ولم يعاقب هذا المتكلم. انفرد بإخراجه البخاري. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها جرس، فقال: إن هذا منهي عنه. فقالوا: نحن أعلم بهذا منك، إنما يكره الجلجل الكبير، فأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال: وأعرض عن الجاهلين. وهو عد النصيحة لهم، قال: إن هذا منهي عن هذا الجرس. فقالوا له: نحن أعلم بهذا منك. فقال: الله جل وعلا يقول: وأعرض عن الجاهلين. وقول البخاري: العرف المعروف، نص عليه عروة بن الزبير والسدي وقتادة وابن جرير وغير واحد، وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته معروفا وعارفا وعارفة، كل ذلك بمعنى المعروف. قال: وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف، ويدخل في ذلك جميع الطاعات وبالإعراض عن الجاهلين. وذلك وإن كان أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم، لا بالإعراض عن من جهل الحق الواجب من حق الله، ولا بالصفح عن من كفر بالله وجهل وحدانيته، وهو للمسلمين حرب. هذا لا يعرض عنه، من جهل وحدانية الله وحارب المسلمين وتعدى حدود الله فهذا لا يعرض عنه بل يؤاخذ. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال: هذه أخلاق أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ودله عليها، وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى فسبكه في بيتين فيهما جناس، فقال: خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين. وقال بعض العلماء: الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عفا. مراد بالجناس أن تكون الكلمتان لفظهما واحد ومعناهما مختلف، في قوله: وأعرض عن الجاهلين، يعني أعرض عمن جهل عليك. وقال في البيت الآخر: فمستحسن من ذوي الجاه، فمستحسن من ذوي الجاهلين. ذوي الجاه يعني من أصحاب الجاه الحسن، يستحسن منهم اللين. فلفظ الجاه الجاهلين في البيت الأول، والجاه من الوجاهة، لين يعني من اللين، أن يكون لين مع الناس ويستجيب لهم ويتساهل معهم. فمستحسن من ذوي الجاه لين. فقال بعض العلماء: الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه،

وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير بما أغنى عن إعادته هاهنا، يعني في أول عند الكلام على سورة الفاتحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.